إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرت في مجلس الأمس مواطن الإيمان والعقيدة والتوحيد من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعرف بحجة الوداع، وقلت موطن في توحيد الألوهية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة، فلا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، درس في توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، تجد ذلك في إهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يهل ويهل بالتوحيد كما قال جابر رضي الله عنه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي تلبيته الأخرى: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وفي الصفا والمروة عندما كان يستقبل صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة المشرفة فيوحد الله ويكبره بلفظة لا إله إلا الله والله أكبر، ثم كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتوحيد الألوهية ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسط عرفة حين كان يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو خير دعاء المؤمن في موقف عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذكرت توحيد الألوهية في المنحر حين نحر قرابة 70 بدنة بيده الشريفة، فكان يقول: بسم الله، لا باسم الجن ولا باسم الشياطين ولا باسم الولي ولا باسم نبي من الأنبياء، وإنما كان يقول سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. وتوحيد الربوبية في مثل قوله، وهو الاعتقاد بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وتأخذ ذلك الدرس في الإيمان بتوحيد الربوبية من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلبيته: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعندما طاف بالبيت كان يردد: ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي دعاء النحر وفي ذكر النحر نفسه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: اللهم إن هذا منك، يعني أنت خالقه، ليس أحد خالق سواك، الله خالق كل شيء. وتوحيد الأسماء والصفات: لبيك اللهم، يعني يا الله. وفي عرفة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات: ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا، صفة أخرى: فيباهي بعباده ملائكته صفة ثالثة فيقول، فالله تبارك وتعالى قائل يقول ما كان وما زال ولم يزل قائلا عليما تبارك وتعالى، فيقول لعباده أتوا ملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم، ويشهد جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وأيضا في ذكر النحر نفسه فيه ما يدل على الأسماء والصفات، بسم الله بسم الله، وتوحيد الاتباع وهو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله شهادة أن محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى رسول الله. وأعدت وأرعدت في معنى لا متبوع بحق، لا أقول لك قال رسول الله فتقول قال أبو حنيفة، لا أقول لك قال رسول الله فتقول قال مالك، لا أقول لك قال رسول الله فتقول قال أحمد، لا أقول لك قال رسول الله فتقول قال الشافعي. هذا لو افترض في الأقوال التي ليس عليها دليل من القرآن والسنة، وإلا فجل أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله أجمعين اعتمدوا فيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشهادة أن محمد رسول الله ألا تجعل أحدا مع رسول الله تساويه برسول الله، فهل يمكن ويعقل أن تساوي أحدا مع رسول الله من العلماء المعاصرين أو من الوجهاء المعاصرين؟ بلا ريب أن ذلك قد ينقض المؤمن به شهادة أن محمد رسول الله. وإذا كان عبد الله بن عباس لم يرض من الناس أن يقول قال رسول الله والناس يقولون ولكن أبا بكر قال كذا، فقد ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال أيها الناس يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. الأمر الخامس وهو أصل من أصول العقيدة مخالفة المشركين. لو تتبعت نسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأخذت هذا الأصل الأصيل والأمر العظيم النبيل، وهو وجوب مخالفة المشركين، وجوب مخالفة المشركين. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف المشركين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. تأخذ هذه المخالفة وأنت تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تأخذ هذه المخالفة وأنت تطوف بالبيت. فقد كان المشركون يتزيون بزي الإحرام، فإذا جاءوا يطوفون خلعوا ثيابهم وخلعوا ملابسهم وطافوا عراتا كما خلقوا وكما ولدتهم أمهاتهم. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالستر، وأمر في تلكم الحجة المباركة ألا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، على خلاف المشركين. مخالفة ثالثة، كان المشركون لا يخرجون من المزدلفة، والمزدلفة من الحرم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجته ويوم التاسع، فنزل فدفع إلى عرنة، ثم بعد ذلك إلى نمرة، ثم إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم. أخذ بأمر الله تبارك وتعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، وفي هذا مخالفة للمشركين، في هذا مخالفة للمشركين. أيضا أصل من الأصول فيما يتعلق بإيمان المؤمن بالأنبياء والمرسلين، يوجد بمنى مسجد مبارك يسمى بمسجد الخيف بالخاء، وإذا تقصد وإذا ذهب الحاج إلى مسجد الخيف أحيانا فصلى فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا، صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. فعندما تطأ أقدامنا تلكم الربوع الطيبة الطاهرة فإننا نتذكر أنبياء الله ونتذكر رسل الله ونتذكر أن الدين عند الأنبياء والمرسلين كلهم هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد دينا سواه، كما قال الله عز في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ننتقل إلى ذكر أركان الحج. أركان الحج 4: الإحرام، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. الإحرام وطواف الإفاضة وسعي الحج والوقوف بعرفة. الإحرام هو نية الدخول في النسك مع التلفظ باللسان. إن كنت تريد أن تكون متمتعا تقول: لبيك اللهم عمرة، تنوي بها في قلبك متمتعا بها إلى الحج. وإن كنت تريد أن تكون مفردا تقول: لبيك اللهم حجة أو حجا. وإن كنت تريد أن تكون قارنا فلك حالتان: إما أن تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو إن لبيت بالحج وبدا لك أن تكون قارنا قبل أن تطوف بالبيت إذا وصلت مكة تدخل العمرة على الحج، تدخل العمرة على الحج فتكون قارنا. الإحرام أول ركن من أركان الحج. الوقوف بعرفة، فالحج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة. وما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة؟ أي أن أعظم أعمال الحج الوقوف بعرفة. وليس معنى ذلك أن يقف الإنسان بعرفة ثم بعد ذلك ينحر 3-4 نحائر ويرجع إلى بلده. يقول الرسول يقول الحج عرفة. يا أخي، معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الحج عرفة أي أن أعظم أعمال وأركان الحج الوقوف بعرفة. ثم سعي الحج. سعي الحج له حالتان: إما أن يقدمه المفرد والقارن عقب طوافهما للقدوم حين دخول مكة، فلا سعي عليهما بعد طواف الإفاضة يوم النحر، وإما أن يقتصر على طواف القدوم ولا يسعيان فيسعيان وهو الركن بعد طواف الإفاضة يوم النحر. أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان: طواف لعمرته وطواف لحجته، وسعي لعمرته وسعي لحجته. طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة أو الزيارة، ثم سعي الحج. هذه أركان 4، من انتقص منها ركنا فلا حج، ولو ذبح 10 من الجمال، 100 من الجمال، من انتقص ركنا من الأركان فلا حج. أما الواجبات فهن: الإحرام من الميقات، من الميقات يعني الميقات، الإحرام نفسه قلت هو ركن، لكن الإحرام من الميقات وهو ميقات من 5 مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وقد جمع أحد العلماء بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة بعده إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، وهو السيل. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان ميقاته دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. الواجب الأول الإحرام من الميقات، فمن تجاوز الميقات بدون إحرام وجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع وجب عليه دم. الميقات الإحرام من الميقات. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة نفسه ركن، الوقوف بعرفة إلى أن تغرب أو يغرب قرص الشمس واجب، فمن خرج قبل غروب الشمس وجب عليه دم. الواجب الثالث المبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة عند أكثر العلماء والفقهاء واجب، عند بعضهم ركن، عند ذوي الأعذار. أما ذوي الأعذار من الضعفة والنساء والصبية الصغار فلهم أن ينفروا بعد منتصف الليل. متى يكون منتصف الليل؟ إن قلنا إن غروب الشمس هو الساعة 6، احسب 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 11 ساعة واقسمها على النصف، كم يكون يا أخواننا؟ 5 ساعات ونصف تقريبا. 7 8 9 10 11 قرابة 12، نصف الليل قرابة 12 من الليل، ولو تأخرت قليلا فهو الأحوط والأورع. يعني لو خرجت من منى إن كنت تخشى من الحطمة وازدحام الناس بعد 12، إن كنت بصحبة ورفقة ضعفة من المرضى والعجزة وكبار السن والنساء والصبية فلا حرج أن تنفر بعد نصف الليل، لكن إن كنتم من الأقوياء والأسوياء فواجب البيات ليلة المزدلفة، واجب البيات ليلة المزدلفة. الواجب الرابع رمي الجمرة الكبرى يوم النحر بسبع حصيات، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترمي الكبرى، وهي أبعد الجمار ولا تقل الشياطين، أبعد الجمار ولا تقل الشياطين، خطأ تسمية الجمرات بالشياطين، ما في شياطين، وإنما رمز سنه إبراهيم، ونحن نتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تبع سنة إبراهيم عليه السلام. الواجب الرابع رمي الجمرة بسبع حصيات فوق الحمصة ودون البندقة. فإن قال قائل: الحمصة في بلدي هكذا، ما أظن أن هذا يتصور، لكن لو افترضنا أن الحمصة في البلد في أي بلد من بلدان المسلمين هكذا مثل الليمون أو التفاحة لا ترمي به، لأن الأصل في الشيء الوارد رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع حصيات مثل حصى الحذف أو الخذف، وهو في الغالب الحصى الذي ليس بالصغار ولا بالكبار، أمارته وضعه صحة وضعه بين إصبعين ورميه، وهذا لا يمكن أن يوضع صخرة كبيرة بقدر الليمونة ولا بقدر التفاحة، وإنما فوق الحمصة ودون البندقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. رمي جمرة العقبة يوم النحر. الواجب الخامس البيات الحلق أو التقصير. حلق الحلق لا يكون الحلق إلا بالموسى، نمرة واحد اثنين ثلاثة أربعة بالمكنة، هذا كله تقصير وليس بحلق. الحلق من شروطه أن يكون بالموس أو الموسى على المصطلح القديم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن حلق ثلاث دعوات: اللهم ارحم المحلقين، والناس يرددون والمقصرين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. في الرابعة قال والمقصرين. وفي حديث حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكتب لمن حلق رأسه شعر رأسه بكل شعرة حسنة. أي حسنات وأي أجر من تلكم الأجور في ذلك المقام الفاضل وفي ذلك المكان الفاضل. فيحرص الإنسان على الحلق. الواجب الخامس الحلق أو التقصير. التقصير جائز، والتقصير نبهت إلى أنه ينبغي أن يعم الرأس كله، ينبغي أن يعم التقصير الرأس كله. الواجب السابع الرجوع إلى منى والبيات بها، الرجوع إلى منى والبيات بها، حتى لو نزلت في الليالي ليالي يمنا تطوف فهو سنة. فقد ورد في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في حجته أثناء إقامته بمنا فيطوف بالكعبة زادها الله شرفا وتعظيما. فلو نزل لكن بشرط تنزل وترجع مرة ثانية لا تبيت إلا بمنا، فهو الواجب السادس. الواجب السابع رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال. وأدقق على هذا، نعم يوجد أقوال قديمة في قول أبي حنيفة وقول سبق لعطاء بن أبي رباح وقول لبعض المعاصرين أنه يجوز لك أن ترمي الجمار أيام التشريق بعد الفجر حتى قبل الزوال. هذه فتوى مرجوحة ليست براجحة، بل المشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يصح الرمي في المشهور لا يصح الرمي إلا بعد الزوال. فإذا لقيت بعض المفتين يقول يجوز لك وواحد قال لك لا يجوز إلا بعد الزوال، لا ترجح لنفسك إلا القول بعدم الإجزاء إلا بعد الزوال. الدليل ها هنا الفاصل بين كثرة الفتاوى وقيل وقال. قول ابن عمر في حديث مسلم كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا زالت الشمس رمينا ومعهم رسول الله. يا أخي إيش تريد أحسن من هذا؟ وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم فلا ترمي إلا بعد الزوال. الواجب الثامن أو التاسع طواف الوداع، وليكن طواف الوداع آخر عهدك بالبيت، بعدما تشتري هداياك وبعدما تتبضع وبعدما تزور وبعدما تقضي كل الحوائج، اجعل آخر شيء بالبيت هو الطواف، وهذا فيه كمال الأدب مع الله. والدليل ما رواه مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام إلى سمعه أن أقواما ينفرون قبل أن يطوفوا ويودعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. الركن إن فقد ركن فلا حج. الواجب إن انتقص واجب جبر بدم، يسمى بدم فدية. عندما تأتي للبنك الإسلامي هذا الموجود بين أيدينا وله مكان خاص بمكة تقول أريد دم فدية لترك واجب أو لارتكاب محظور، ودليل هذا دليل إراقة هذا الدم لترك واجب أو لفعل محظور ما رواه أيضا مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا قدر فقها ولا بد، أي نسكا واجبا، لأن من الأنساك ما ليس بواجب كالرمل والاطباع. هذا من ترك الرمل ما نقول له روح أرق دم وهو من النسك. إذن ما معنى ما فقه قول ابن عباس من ترك نسكا؟ أي ترك نسكا واجبا. ماذا يصنع يا ابن عباس؟ قال فعليه أن يهرق دما، من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، مخالفات ليست من السنة في شيء يرتكبها الألوف وبكل أسف من الحجاج. أبدأ على حسب ما يحضرني منها. أولا، بعض الناس أو كثير من الناس يخرج الكتف من الفندق ما أن يلبس الرداء والإزار حتى يخرج كتفه، هذا ليس سنة بل هو مخالفة للسنة. متى تخرج كتفك بالاطباع؟ عند البدء بالطواف. عند البدء بالطواف إذا انتهيت من الشوط السابع رد الرداء على كتفيك، هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية، عندما يلبي كثير من الحجاج إما أنهم ساكتون وإما أنهم يجعلون لتلبيتهم إماما، يجعلون إماما في مقدمة الباص يقول لبيك، يقول لبيك اللهم الله، هذا مخالف للسنة يا أخواننا. فقد كان الصحابة وراء رسول الله ما اتخذوه إماما ولا كان يطوفهم ولا يلبي بهم، بل كل واحد يلبي أفضل الحج العج والثج، لبيك اللهم لبيك، وأنت تقول لبيك، والباص الآخر يقول لبيك، والحملة الثالثة تقول لبيك، نصرخ بها صراخا كما فعل الصحابة وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل. مخالفة ثالثة، عند كثير من الحجاج شيء أشبه ما يكون بالسروال الصغير يسمونه التبان، يلبسونه تحت الإحرام، يلبسونه تحت الإزار، يسمى بالتبان، هو مثل السروال الصغير إلا أنهم يلفون لفة، فماذا يصنعون؟ ما يخيطونه ولكنهم يزرونه بالإزرار. يا أخي هذا أشبه ما يكون بالسروال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص، لا يلبس المحرم السراويل لا الصغيرة ولا الكبيرة. فهذه مخالفة. طيب إيش يفعل؟ أن العالم كله هكذا، كل الأزر هكذا، لكن أنت تتزر بكيفية وصفة تجاهد فيها نفسك ألا تنكشف عورتك، ألا ينكشف ولا يظهر منك شيء. الأمر الرابع أيضا، التلبية الجماعية ولو لم يجعلوا لهم إماما، إن لبوا جماعيا، التلبية الجماعية كالذكر الجماعي، ما أثر عن النبي تلبية جماعية كما لم يؤثر عنه ذكر جماعي. ألا ترون الذكر الجماعي قد ابتلي به المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها؟ أدبار الصلوات أو يتحلقون حلقة، واحد يقول سبحان الله، كلهم يقول سبحان الله، لا إله إلا الله. ذكرت لكم أمس أثر ابن مسعود بالكوفة عندما دخل على قوم وهم يذكرون الله ذكرا جماعيا بالحصى، واحد يقول قولوا سبحان الله، كلهم يقولون سبحان الله، ماذا صنع؟ ما قالوا اتركوهم مساكين دراويش مريدين، لكنه ركل الحصى برجله. ابن مسعود صحابي جليل شهد التنزيل وشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، شديدا على البدع والمحدثات، ركل الحصى بقدمه وقال للناس موعظة مختصرة بليغة، قال لهم أيها الناس ويلكم أو ويحكم، هذه ثياب رسول الله لم تبلى، إنكم لتأتون بدعة ظلمة. يسبحون يا جماعة، يسبحون لاحظ، لاحظت هذا؟ بعض الناس كذا عندما تقول له يا أخي هذه الهيئة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الهيئة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة ما وردت، قال يا أخي التسبيح خير، يا أخي التسبيح خير. طيب هذا مو خير؟ عبد الله بن مسعود ما رأى التسبيح وسمع التسبيح ما هو خير؟ ومع هذا ركل برجله مو بيده، ركل برجله، لأن البدعة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. مرتكب الكبيرة ما توعد بمثل هذا الوعيد. أتعلمون لماذا؟ لأن الذي يزني ويشرب الخمر يقول في قرارة نفسه استغفر الله، والله كبيرة، أنا أعتقد أنها كبيرة. لكن المبتدع يقول أبدا، أنا أتقرب إلى الله بهذا، يرقص في الذكر، ها يرقص في الذكر ويميل يمنة ويسرى مثل اليهود، ها، ويقول أنا أتقرب إلى الله، يضرب على لا إله إلا الله ويضرب عليه بالدف ويقول أنا أتقرب إلى الله. يا شيخ خاف الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رقص عند الذكر؟ هل تواجد؟ هل هز رأسه حتى قراءة القرآن؟ انتبه لهذا، هذا كثير من المسلمين يفعله لأننا تعودنا على هذا، إذا قرأنا القرآن عملنا كذا، أليس ذلك كذلك؟ هذا ليس من السنة، بل هو من صفات اليهود، من صفات اليهود عند حائط المبكى هكذا يفعلون. أثبت أثبت أثبت حتى لو تعودت، فالسنة قاضية حاكمة على كل شيء. لا يقبل الله عملا إلا إذا سبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المخالفات عند الطواف أن بعض الناس هداهم الله يتمسح بالمقام ويتمسح بالركن الشمالي والشامي والركن الغربي، وهذا ليس من السنة. التمسح بأي الأركان بالحجر الأسود والركن اليماني فقط، بالحجر الأسود والركن اليماني، فإذا زحمت والآن ازدحام شديد، وهو سنة ليس بواجب، من بعيد ولو كنت على بعد 200 متر، ولو كنت في الدور العلوي تلتفت بصدرك الله أكبر مرة واحدة فقط، ما هو الله أكبر الله أكبر. هذه مخالفة ثانية عند الطواف. جمهور المسلمين عندما يكبرون عند الحجر الأسود ماذا يفعلون؟ الله أكبر الله أكبر. خطأ خطأ خطأ، ها تذكر الكلمة، نسيت لكن تذكر الكلمة عند الحجر الأسود مع الازدحام، مرة واحدة فقط الله أكبر وامضي. ما حد يتربس، بعضهم يعشق ويتربس، ما في تعشيق ولا تربسة، مخالفة للسنة. مرة واحدة. من الأخطاء عند الطواف أن بعض الناس يأتي بدعاء الأشواط، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، حتى إذا فات دخل في الشوط الثاني وهو لم يكمل الشوط الأول حاص بالصاد، ما يدري ماذا يصنع، يقول دخل دعاء الشوط الأول في دعاء. يا أخي أصلا أدعية الأشواط ليست من السنة، بل جزم بعض العلماء الربانيين بأنها بدعة. إذن ما المسنون والمشروع؟ أدعو الله بما شئت، وعند الحجر الأسود والركن اليماني أدعو بما دعا به رسول الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بس قف هنا وقنا عذاب النار. من أخطاء الطواف أن بعضهم يكمل وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب. من الأخطاء في الطواف أن يجعل الإنسان له مطوفا يصرخون صراخا، الصراخ في الدعاء والجهر به تشويش، مخالفة للسنة، اعتداء اعتداء في أذكار الطواف. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يقول في الدعاء، والحديث صحيح، سمع سعد بن أبي وقاص ابنه يقول في الدعاء اللهم إني أسألك البيت الأبيض عن يمين القصر الأبيض عن يمين الجنة، مو البيت الأبيض، القصر الأبيض عن يمين الجنة، يدعو. فزجره أبوه، سبحان الله، يزجره عن الدعاء، مو يزجره عن الدعاء، يزجره عن لفظة ليست واردة في الدعاء، يزجره عن لفظة ليست واردة في الدعاء. قال له: يا بني لا تقل هكذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام يعتدون من الاعتداء، يعتدون في الطهور والدعاء، يصرخون بالدعاء صراخ. لذلك كلما كان الدعاء أخفض صوتا كان أسن أقرب للسنة. فمن مخالفات الطواف أن يرفع الطائفون أصواتهم، شوف كيف يرفعون أصواتهم، يشوشون ولا ما يشوشون، ما ندري إيش نقول، والله ما ندري إيش نقول. اللهم إن الحرم حرمك والبيت بيتك سبحان الله. من مخالفات الطواف أن بعضهم يأتي بأشواط الطواف فيحرف في هذه الأدعية مع أنها ليست مأثورة، فأنت تسمع إيش يقول بعض الأعاجم حتى بعض العرب، تقول: اللهم أذلني، والناس كلهم يقول: اللهم أذلني، سبحان الله. أذلني يا حبيبي، أذلني من الظل، أذلني مو أذلني. وكلمات يعني غريبة وعجيبة. من مخالفات السعي أنك جمهور المسلمين والحاجين يستقبلون البيت، نعم يستقبلون البيت، طيب كيف يكبرون؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر كهيئة الصلاة، هذا مخالفة للسنة. إيش السنة؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتجه بصدره قبل القبلة ورفع يديه كهيئة الداعي. لا تنسى يا أخي، لا تنسى يا أخي الحبيب، هذه هي مرة في العمر، مرة في العمر، وهذا نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. التفت إلى الكعبة ورفع يديه: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ثلاث مرات، بعدما تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، بس لا تزد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من مخالفات الناس في المسعى أن النسوة يهرولن، لا هرولة على النساء، إنما الهرولة للرجال، فإن خفت الضياع هرول قليلا ثم بعد ذلك ارجع إلى زوجتك وأمك وبناتك وأمسك بهن، لأن الضياع أثناء أداء النسك يذهب بالخشوع ويشتت الهمة وقد يعيق الإنسان عن إتمام مناسكه. لذلك احرص ولتكن أحرص ما تكون على أهلك ألا تضيع ولا يضيعون. من مخالفات الحجاج فيما يتعلق برمي الجمار الإتيان بأحجار كبار، أو الرمي بالعلب، أو الرمي بالنعال، أو الرمي بالأخشاب، أو التوكيل مع أنه قوي لكن خلاص كده ضرب في راسه قال: ما أريد أن أرمي اليوم، خذ ها وكلتك، ما هو التوكيل جائز؟ هي نعم، لكن لك ليس بجائز، ما دمت قويا سويا لست مريضا ولا عاجزا فلا يجزئ التوكيل. هذا من الأخطاء. من الأخطاء أن كثيرا من الناس عندما يرى الازدحام، عندما يرى الازدحام يرمي الجمار من بعد، هذا مخالفة، لأنه ما تبرأ الذمة بالرمي من البعد، لابد أن تقترب وتحتسب وترمي حتى تصيب الشاخص ويقع في الحوض. من الأخطاء أن بعض الناس يمسك الناس بعضهم ببعض ويقتحمون وهم متهيجون وكأنهم قادمون على جهاد في سبيل الله، جهاد للعدو والكفار، يقذفون بهذا ويدفعون هذا ويدخلون ويرمونهم متهيجين. سبحان الله، البر ليس بالهيجان وليس بالغضب وليس بالدفع، ولكن البر بالسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو ينفر ويدفع من عرفة كان يشير بيده والإشارة أبلغ، ويقول حتى يترجم الإشارة، يقول: أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، وهو عندما دفع من عرفة عليه السكينة. وهذا من أخطاء عرفة أن بعض الناس لا سيما السائقين هداهم الله عندما ينفرون ويدفعون من عرفة يدفعون وهم متهيجون مغضبون، قد بلغ الإنسان درجة في الحرارة والغضب قمة، يسب ويشتم. سبحان الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله إيش؟ التقوى منكم، تقوى منكم. من حج فلم يرفث، الرفث والجماع مقدماته، أو هو القول البذيء الفاحش. أمسك لسانك فرصة، لو أمسكت لسانك وأنت تطوف، لو أمسكت لسانك وأنت تسعى، ولو أمسكت لسانك وأنت ترمي، ولو أمسكت لسانك وأنت تبيت بمنن مرتين ثلاث مرات رابع مرة، أعدك أنك تتحول إلى إنسان حليم متأنٍ صبور. من علامات قبول الحج أن يرجع الإنسان وهو أحسن عقيدة وأقوى إيمانا وأقوى يقينا وإحسانا وأرفع أدبا، أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن المرأة عندما ترجع إليها تقول لك يا أبا فلان كنت غضوبا، كنت رجلا عصبيا، والله لقد رجعت حليما متأنيا صبورا، فمن أين حصلت؟ قل حصلت على هذا، وأنا أستحضر قول رسول الله وأتنقل بين المشاعر، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخذته من قول ربي عز في علاه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأختم بالإجابة على أسئلة الأمس واليوم إن شاء الله، وأحرص على أن تكون الإجابة سريعة لأن الأسئلة كثيرة. يقول: صرفت مبلغ من المال مع فأعطاني 1000 ورجعت إلى الصراف فقلت زيادة، أجبت على هذا بالأمس فقلت يرده ولو بطريق غير مباشر، فإن أبى فليتصدق به على الفقراء والمساكين. يقول: ما حكم من وجد مكانا في الصلاة في الروضة؟ الروضة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم روضة من رياض الجنة، وليس شيء في الدنيا من الجنة غير اثنتين فيما يحضرني الآن: الحجر الأسود وهذه الروضة التي ترونها بين أيديكم. أما الروضة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني هي على الحقيقة على مذهب الجمهور، أو من حافظ على عبادة كالصلاة فيها كان سببا في دخول الجنة، ولا تعارض بين التفسيرين. والأمر الثاني الحجر الأسود، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، وقد كان أشد بياضا من الثلج، أو قال من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك. وهذا يدل على أن الذنوب لها تأثير. ترى بعض الناس يقول: خلاص يا شيخ أذنبنا واللي كان كان كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يتوب. ترى الذنوب تؤثر في القلوب، الذنوب تؤثر في العقول، الذنوب تؤثر في البيوت، الذنوب تؤثر في البلدان والأوطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد المؤمن إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. بعدما مرت به جنازة، ذات يوم مرت به جنازة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا ونصبها وتعبها، والعبد الفاجر، انتبه، العبد الفاجر الفاسق، العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. أرأيت؟ الذنوب تؤثر. وصدق ابن المبارك أو غيره حين قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك عصيانها. تخصيص بعض الصلوات ولا يجعلها الإنسان كسنة في الروضة لا بأس به، ما حكم من اقتصر وتطيب ولبس الإحرام ثم أحرم من الميقات؟ هذا هو السنة والأيسر عليك وعلى غيرك. يقول علينا دين وقد حججت عن والدي، فهل لابد من الاستسماح؟ نعم لابد من صاحب الدين أن يستسمح، فإن لم يأذن وجب عليه أن يرد إليه دينه، أو أن يستسمح منه. يقول والدي متوفى، فهل يجوز أن أعمل له عمرة؟ لا حرج أن تعمل له عمرة واحدة من التنعيم عقب الحج وتذكر اسمه أثناء الإحرام. هل يجوز زيارة رسول الله مرة واحدة؟ يجب أن تصحح معلوماتك وألفاظك حتى تكون وفق عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل. إذا كنت بمكة أو كنت بجدة أو كنت في بلدك ما تقول أنا أريد أن أزور النبي، ولا تقول أنا أريد أن أشد رحلي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش تقول المشروع في القول؟ تقول أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، لاحظ سأنبه على ناحية عقدية هنا أيضا، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. إيش التنبيه هنا على العقيدة؟ خطأ يشتهر عند الناس عاطفة، بس عاطفة من غير نقل ولا نص وحي، يقولون حرم المسجد الأقصى. ما يسمى حرم المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما في إلا حرمين، ما في حرم إبراهيم، ما في حرم بيت المقدس، ما في حرم مسجد أقصى، يسمى المسجد الأقصى، هذا شرف له كما سماه الله. ما عندنا إلا حرمين، حرم مكة وحرم المدينة، حرم مكة وحرم المدينة، لقول النبي كما في الصحيحين: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. ما عدا ذلك ما في حرم. انتبهنا لهذا، هذا من الألفاظ التي يجب أن يعدلها الإنسان. نعم يا أخي، المسجد النبوي، يقول المسجد النبوي، لكن عندما يأتي لما يتعلق بحدود المدينة يقول حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بريدا في بريد حول المدينة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: المدينة حرم، ما قال مسجدي، قال المدينة حرم ما بين عير، وهو خلف جبل أحد، عير خلف هنا على طريق ذي الحليفة، وثور خلف جبل أحد، حرم ما بين عير إلى ثور إلى آخر الحديث. هل على المحرم مفرد أضحية؟ لا حرج، لو أراد أن يضحي فلا حرج، لا حرج أن يضحي. الأضحية في الأصل لغير الحاج سنة مؤكدة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان ذا سعة، فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هل يجب علينا التفصيل فيما يتعلق بالنية كالفصل بين الركن والواجب؟ لا، يكفي لحجتك ركن واحد، يكفي لحجتك إحرام ونية واحدة، ما عدا ذلك ما يشترط. إذا أردت أن تطوف تنوي الطواف، وإذا أردت أن ترمي ترمي الرمي، لأن هذا كله يدخل في إيش؟ في نيتك أثناء إحرامك: لبيك اللهم حجا، بما فيه من طواف وسعي ورمي وبيات. إذا وصل الحاج إلى مكة في الصباح وكان متعبا، هل يمكن أن يؤخر الطواف؟ لا حرج أن يؤخر الطواف ولو إلى المساء. قول النبي صلى الله عليه وآله: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا حل، فهل يدل هذا على مشروعية التلبيد للشعر؟ نعم، التلبيد للشعر سنة، وهو وضع شيء يشبه الكريم أو الصمغ الثقيل، تطيب في جسدك وفي مفرق رأسك، وتتلبد، تأتي ببعض الكريمات الثقيلة حتى لا ينتفش الشعر، تضعه على رأسك كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. ولو رأيت الطيب بعد يومين ثلاثة أيام عشرة أيام لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي وبيص أي بريق الطيب في مفرق رأسي بعد ثلاثة أيام، فهذا ما في حرج إن شاء الله. إن مسحت بيدك الحجر الأسود خطأ يطيبونه، خطأ يطيبونه، لكن إن علق في يدك شيء من طيب الحجر الأسود فامسحه مباشرة في منديل، امسحه مباشرة في منديل. هل يمكن أن أعمل عمرة للميت؟ هذا السؤال تكرر يا إخواننا، إذا لم يعتمر الميت المتوفى فلا حرج، أما إذا كان صحيحا فلا تعتمر عنه، وأما إذا توفي فلك أن تعتمر عنه لكن لا تكرر. كيف يعتمر الحاج أو يؤدي مناسك الحج في حال بعد الاحتلام بعد البلوغ؟ إذا بلغ وجب عليه الحج، وإذا حج بعد الاحتلام وبعد البلوغ سقط عنه إن شاء الله. إذا حاضت المرأة الحيض لا يتنافى مع الإحرام، الحيض لا يتنافى بارك الله فيكم مع الإحرام، فإن وصلت وقد حاضت إلى الميقات تغتسل وتستثفر تتلجم تتحفظ وتلبي بأي نسك أرادت، ولو كانت مفردة أو قارنة فهو الأفضل، تقول لبيك اللهم حجا وتفعل كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، غير ألا تطوف بالبيت. يقول ما حكم من يقول حاج في بلده إذا كان قادر؟ لا ما يوكل القادر، ما في توكيل للقادر، ما يجوز ولا يجزي التوكيل للقادر. توحيد هل لهذا الاصطلاح سند؟ هذا الاصطلاح باجتهاد العلماء، علماء أهل السنة والجماعة يقولون لا متبوع بحق سوى رسول الله، هذا هو واقع شهادة أن محمد رسول الله، يعني لا تجعل أحدا تقرنه برسول الله، نقول لك قال رسول الله تقول لا قال المفكر كذا وقال المثقف كذا. يقول ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء أغلب العلماء حرمه لقول الباري جل جلاله والذين هم لفروجهم حافظون، لكن إذا بلغ بالإنسان شدة شهوة في بلد يتيسر فيها الحرام وقام بهذا فهو ارتكاب أخف الضررين، لا يقارن بين هذه العادة وبين كبيرة الزنا، نسأل الله العصمة والسلامة والعافية. يقول هل حرم الإسلام الموسيقى والأناشيد؟ نعم حرم الإسلام الموسيقى لقول الله تبارك وتعالى في صفة المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيق وتصفير، ولذلك بارك الله فيكم ونحن حجاج وزوار فرصة طيبة الآن نتوب إلى الله من الأغاني والموسيقى لا سيما في جوالاتنا، تسمع نغمات غريبة وعجيبة غربية ونحن نصلي بين يدي ربنا بين يدي خالقنا، تسمع نغمات موسيقية عجيبة، حول يا أخي الكريم. أما ما يتعلق بالأناشيد فإذا كانت هذه الأناشيد أشبه ما تكون بأناشيد المبتدعة مع الرقص والأهازيج ومع ما يسمى بالزار فهي محرمة بدع ضلالات، أما إذا كانت أناشيد بذكر بعض القصائد قصائد الحكمة لا غزل فيها ولا معاكسة ولا مخالفة ولا شركيات ولا فيها تشبه ولكن للصغار وفي أيام العيد فلا بأس بذلك إن شاء الله. ما حكم لبس للنساء النقاب؟ نهينا عن لبس النقاب والبرقع. ما معنى الرفث والفسوق والجدال؟ الرفث تقدم الجماع ومقدماته أو القول السوء، والفسوق الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، والجدال المراد به الجدال بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق، أما الجدال للنصيحة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل فلا حرج، ولكن بشرط ألا تتمادى مع الخصم، فإذا لم يقتنع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. طواف الإفاضة هل فيه الطباع؟ ما فيه الطباع، وفي الغالب يطوف الحجاج طواف الإفاضة من غير ملابس الإحرام لأنهم قد رموا وحلقوا، فمن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، فإذا طفنا طواف الإفاضة تحللنا التحلل الثاني، تحللنا الأول يجيز لنا التطيب ولبس إيش؟ ملابس الإحرام، فأنت ملابسنا العادية، ننزل إلى مكة بملابسنا العادية ولا حرج. نعم بعد إيش؟ إيش هو؟ لا الإفاضة في أي يوم النحر. أعمال يوم النحر أربعة بالترتيب وهو السنة، لكن إن قدمت وأخرت لعذر أو لتعب لا حرج، رمي ونحر وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة، هذا الأولى الأولى وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رمي جمرة العقبة، ذبح، نحر، حلق أو تقصير، طواف الإفاضة، لكن إن قدمت أو أخرت فلا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعذر أو لأمر من الأمور عارض في ذلك اليوم عن شيء تقدم أو تأخر إلا قال افعل ولا حرج. يقول بالنسبة للديباج التي يعلقها الحاج من قبل البعثة لتميزه في الهاتف أو ما شابه، ما في حرج إن علق الإنسان علما أو كذا، هذا يعني أشبه ما يكون بالإشعار، لا حرج حتى يعني يستدل بهذا الشعار، لكن بشرط أن يكون شعارا لا مخالفة فيه، ليس فيه شعارات سياسية ولا شعارات طائفية ولا شعارات حزبية ولا شعارات عصبية ولا نعرات قبلية ولا نعرات شعوبية، فكل ذلك من أمور الجاهلية. أما علم البلد وما شابه ذلك من شعار الحملة لا حرج بهذه القيود والشروط. يقول هل يجوز إدخال الدعاء وقراءة القرآن في الجوالات؟ الأولى ألا يكون في الجوالات لا قراءة قرآن ولا أدعية. لماذا؟ لأن قد تكون في بيت الخلاء، هذا يقع للإنسان كثير، يكون في الحمام ويقرأ قرآن، هذا في امتهان لقول الباري جل جلاله للآيات القرآنية وللأدعية النبوية. فاجعل لك شيء من النغمات ليست نغمة غنائية ولا موسيقية، يعني مثل ديك، أقول مثل صياح الديك، مثل خرير الماء، لأن بعض الناس يقول إيه؟ يعني يا إما موسيقى وغناء يا إما ما في بديل، لا في بدائل كثيرة لله الحمد. يقول يسأل عن جاءت الدورة فحزنت زوجته، يقول ما في حزن يا أخواني، جاءت الدورة نفست، لا يتعارض الحيض مع الإحرام، تحرم لكن عندما تأتي مكة ما تطوف، تقتصر على طواف الإفاضة والسعي بعد طواف الإفاضة بعدما تطهر. يقول هناك في الحج يقولون ادفعوا لنا الهدي، إيش يريدون؟ يعني يريدون يعني صدقة، يوصون بصدقة، إن أوصوك بأن تذبح ذبائح ونحائر لفقراء الحرم لا حرج بمنى أو بمكة. متى يبدأ الزوال؟ قد أجبت عن هذا، يبدأ الزوال قبيل أو عند أذان الظهر، والآن إذا كان توقيت مكة الآن، أنا ما ذهبت إلى مكة الآن قريبا لأن الأوقات تختلف، يعني قرابة 12:30 إلا 5 أو 12:30 أو الربع، تنظرون لتقويم أم القرى إذا وصلتم أو بلغتم مكة، أو تسمعون مساجد مكة والمسجد الحرام متى يؤذن، عند الأذان أمار على دخول وقت الزوال. قراءة القرآن تجوز عن الميت وفي بسور مخصوصة، ما في قراءة قرآن على الميت يا أخوانا، إنما له دعاء، له علم ينتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، دعاء، ولد صالح يدعو له، نعم، صدقة جارية. في 7 أشياء كمان غير هذا: مصحفا ورثه، نهرا أجراه، أو بيتا للسبيل بناه، نعم، أو ما شابه ذلك من الأمور، 7 أشياء مع هذه 3 الأشياء المذكورة، ليس منهن قراءة القرآن. لكن بالنسبة للولد، صلاته، صلاحه، قراءته، صدقته، حجته، كل ذلك يرجع أجره إليه وإلى والده، لأن الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. لكن يعني المسلمين اليوم مولعون بالخلاف، لا إلا أقرأ على الميت، لا إلا أقرأ. يا أخي تعال، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، أبو بكر قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على إبراهيم، على عيسى، على موسى قرآن. ما يا أخي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاقتصر بارك الله فيك. رب واحد يقول، يرفع أصبعه يقول طيب اقرأوا ياسين على موتاكم، الحديث ضعيف، أرح نفسك بارك الله فيك، الحديث ضعيف لا يصح، ولو صح فللعلماء فقه فيه، قالوا اقرأوا ياسين على من يحتضر، يسهل الله إخراج خروج روحه منه إن شاء الله. لكن الحديث على كل حال ضعيف. يقول: حكم المسبحة. المسبحة ثلاثة أقسام، معلش سامحوني، المسبحة ثلاثة أقسام: مسبحة ومروحة ومقبحة. مقبحة، مقبحة بالقاف والباء والحاء والتاء المربوطة. مسبحة عرفنا يسبح بها الصالحون، وإن كان الأولى ألا يسبحوا إلا كما سبح رسول الله، ولا والله، شوفنا مسؤول بين يدي الله، ولا والله ما سبح رسول الله بالمسبحة، بل سبح رسول الله بأصابعه اليمنى كما في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الدارمي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى. هذا هو العقد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي صحيح البخاري من حديث يسيرة إحدى المهاجرات قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاشر المهاجرات، لا تغفلن فتنسين التسبيح والتقديس والتهليل، واعقدن التسبيح بأناملكن. نتنازع برضنا ونختلف، والآن عداد، نحن بنصلي سنة وطق طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق طق. يا أخي حط العداد في جيبك، شوشت علي، شوشت علي صلاتي. أحصاه الله ونسوه. رسول الله ما عد بعداد مع ما فيه من التشويش. رسول الله أعلم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني لأعلم الناس بالله وأتقاهم له. سبح بأصابعه، هذه الأصابع تشهد لك يوم القيامة. يمكن واحد يرفع أصبعه، ترى أنا أحيط لك بمسألة التسبيح حتى لا يقول لك واحد: يا شيخ كلام كلام متشددين. واحد يقول: لكن شيخ الطريقة عندي، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث وهي تسبح بالنوى. الحديث ضعيف، هكذا قال علماء الحديث، الحديث ضعيف. إيش الصحيح؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي تسبح بلا نوى وتذكر الله بعد طلوع الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ فقالت: بلى. فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما نحتاج إلى مجلد. الله عز وجل يقول يعني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما في ذكر الحصى ولا النوى، ذكر الحصى والنوى ضعيف. نعم، تتلخبط أن تتذكر. وإذا نسيت أحصاه الله ونسوه. من رحمة الله ما قال النبي: من نسي تسبيحه بطل تسبيحه، ولا من نسي تكبيره بطل تكبيره. سبحان الله، شوف، سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، بعدها ثلاثا، بعدها ثلاثا واحدة عشرة، بعدها سبحان الله سبحانه 33. نسيت أحصاه الله ونسوه، ما يبطل التسبيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إن نسينا أو أخطأنا، قال الله في الحديث القدسي: قد فعلت. فليش الواحد يوسوس يقول: لا نسيت واحدة، لا ذكرت واحدة. وأنكى من هذا أن بعض الناس ما يحرك شفتيه، بس يحرك يديه، يحرك يديه. يا أخي وش الفائدة هذه؟ لا أنك في السنة ولا أنك في البدعة، بس يحرك يديه. أنكى من هذا خرزات كبيرات، لو أن إحدى المسابح اللاتي فيها انفرط عقدها في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لتسببنا في أذية الطائفين، دعسوا على شيء يؤذيهم. أنكى من هذا أن يعلق الإنسان المسبحة، هذا رياء. يعني يا ناس اللي ما شاف يشوف، يا ناس اللي ما سمع ولا شاف، أنا ترى أنا المسبح، ها يعلق المسبحة. يا أخي ما فعل الرسول، خير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سقط الرداء أثناء الطواف، يأخذه ويلقيه على كتفيه. أقيمت الصلاة وهو مطبع أثناء الطواف، يرد الرداء على كتفيه. هل يجوز تقليد المالك للشافعي والحنفي لي؟ إيه نعم، هذا المتعين وهذا الواجب. إذا كان مع الحنفي الدليل وليس مع الحنبلي الدليل، وجب على الحنبلي أن يقلد الشافعي، مهو يقلد لأنه مذهب آخر، لأنه ما عندنا فرق وطرق. وأخشى ما أخشى أن يأتي يوم نفعل كما يفعل السفهاء، انقلوها عبر الوسائل الإعلامية من غير خوف ولا وجل. أخشى ما أخشى أن يأتي المتمذهبون في وقت ويوم يرمي بعضهم بعضا بالحجارة كما يرمي أولئك السفهاء بعضهم بعضا بالحجارة، إن هزم الفريق قام يرمي بالحجارة. لا إله إلا الله. نحن نقول هنا في الجمار جمرة صغيرة، احذر من أن ترمي أخاك المسلم يقوم يرمي بعض بالحجارة. هذا ما هو قلة الدين، ما هو سوء خلق، ما هو ضعف إيمان بقول النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ها، إنا لله وإنا إليه. اللهم أحسن عزاءنا في أولئك القوم. النقاب عادة، وعندنا في كذا وسمى بلده يقول ليس بواجب بل تكشف المرأة وجهها، يعني أنت يعني إن قدرت المرأة أن تغطي وجهها فهذا هو المتعين عليها. لكن إن كانت البنات في الجامعة كلها يعني قد كشفنا عن وجوههن، تكشف عن وجهها، ما تصير شاذة تتنقب ولا تتبرقع، حتى لا يجيها واحد ولد حلال. أقول حتى لا يجي واحد ولد حلال، أقول بهذا اللفظ، يقول لها اكشفي وجهك. سبحان الله، المرأة تبغى تغطي وجهها يقوم يقول لها اكشفي وجهك. إن كانت في مشهد النساء من دون رجال نعم بلا، هذا قد يكون نوع من التشدد إنها تغطي وجهها عند النساء، اكشفي وجهك إن كان عند النساء. أما إن كان بمشهد الرجال لا يحل ولا يحق لأحد أن يقول للمرأة اكشفي وجهك، فإذا أجبروها على كشف الوجه بالقهر والقوة والسلطة فهم ظالمون ظالمون ظالمون مهما كانوا. ها، ما حكم الحزام لا حرج بالهميان وقد كان موجودا على عهد ابن عباس؟ هل تغسل الزوجة شعرها بعد الجمع؟ إيه نعم، إن كان معقوصا أو مربوطا فلا يشترط في أثناء غسل الجنابة أن تنفض شعرها، بل تهيل الشعر على رأسها ولا حرج. هل يجوز للجوع أن تقص من شعرها أو تضع الأصبغة؟ كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن كأنه الوفرة، لكن بشرطين: ما في تشبه بالرجال، ما في كابوريا، ولا في تشبه بالكافرات غير المسلمات. تنقص تأخذ لا حرج. وكذلك فيما يتعلق بالصبغ، هل يجوز أخذ كتاب للدعاء إذا لم يكن يحفظ الدعاء؟ لا حرج، ولكن بالمأثور. ولعلكم إن خرجتم إن شاء الله من المسجد النبوي في أي وقت تأخذون كتاب الأذكار والأدعية لمحمد سعيد القحطاني، هو من خير وألخص وأصح ما ألف، بريال واحد، كتاب واحد بريال واحد في أذكار القرآن والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الخزعبلات والخرافات والأحاديث الضعيفة. هل الدمى المجسمة للأطفال حرام؟ إن كانت الدمى على شاكلة دمى باربي لا أراك الله مكروها ودمى قد كما ترون، هذا بلا ريب أنه لا يؤدي إلى انحراف الفتيات وتربيتهن، يجعلهن يعشقن القصير ويعشقن التشبه بهؤلاء بصاحبات هؤلاء الدمى. لكن دمى من القماش أو دمى مستورة لا حرج إن شاء الله بالنسبة للنساء. فقد كان لعائشة رضي الله عنها فرس له أجنحة، دخل مكة قبل أن يحرم وما زال فيها حتى الآن، ماذا يفعل؟ يخرج إلى يجب الخروج عليه إلى أقرب ميقات، وإن كان ميقات أهل بلده فهو الأولى، وإلا أحرم من هنالك ووجب عليه دم بمكة أو بمنى. يريد أن يتزوج فتاة وأمها أرضعت أختها، ما في تحريم بين من لم ترضع، التي لم ترضع تجوز لك، أما التي رضعت فهي أختك بالرضاع. عندي أضحية لم أخذ من أظفاري، نعم لا يأخذ من أراد أن يضحي لا يأخذ من أظفاره ولا أشعاره، وهذا سنة وقد ورد الحديث والحديث صحيح. إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أشعاره وأظفاره، يعني حتى يضحي. يقول عند السجود يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وبعد ذلك يقول نعم لا بد من استكمال 3 مرات. أقل ما أثر من التسبيحات 3 مرات، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم. أما ما نراه اليوم والله مخالف للسنة. وبعدين ما هو فقط من الجهلة ولا الصغار السفهاء، من كبار ولحى بيضاء. الله أكبر لسه، ولا سبحان ربي الأعلى ولا مرة. سمع الله لمن الله أكبر. يا أخي سرقة من صلاتك. إيش هذا؟ سبحان ربي الأعلى يقوم ويجلس عشان إيش؟ عشان يصلي 100 ركعة. سبحان الله يا أخي، العدد مهو مراد. المراد صلوا كما رأيتموني أصلي. ودخل رجل وهو يسرق من صلاته كده، الله أكبر الله أكبر، سمع الله من عند الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات هذا مات على غير ملة محمد، يعني على غير هدي رسول الله في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. طيب خلاص. وبعد ذلك يقول اللهم صل عليه ويدعو لنفسه. إيش هذا؟ ما لا، الدعاء ما في حرج، لكن لا يخص السجود بدعاء مخصوص. ما حكم الدعاء بالقرآن على الشكل التالي، توزيعه بين العلماء لقراءته ثم بعد ذلك يجيه الدعاء بختم القرآن؟ هذا ما ليس بوارد أن يجلس الأصحاب العزاء عند أهل الميت ويوزعون جزءا جزءا أو ختمة ختمة، ويلزمون كل واحد يجي، إذا ما هذا يغضبون منه. لابد أن يقرأ كل واحد جزء معين، وبعدين في النهاية كل واحد يمسح على وجهه، وفي النهاية يقولون اللهم آمين، ويدعون بصوت جماعي. وهذا كله ليس من السنة، بل ليس من السنة الإطالة. يقول أحد الصحابة كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد وفاته ودفنه من النياحة عليه. والناس اليوم ما شاء الله ساعة ساعتين سرادقات وأنوار وقراء وأكل وذبائح، حتى اللي يمر يقول عندكم عرس يا أخواننا. قال أعوذ بالله، عرس إيش؟ هذا ميت. طيب إيش الكهارب هذه وإيش السرادقات؟ هذا كله ليس من السنة. السنة إيش؟ ما هي؟ تذهب كما كان الصحابة يذهبون، وكما كان رسول أهل الميت. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبروا واحتسبوا، الله يعينكم، الله يجعل قبر روضة من رياض الجنة، السلام عليكم، يمشي. ما في لا غدا ولا عشاء ولا فطور ولا ولائم ولا ذبائح، كل ذلك ليس من السنة في شيء، بل قد نتسبب، وهذا أخطر شيء، في تعذيب الميت، لا سيما إذا أوصى بالنياحة عليه أو على هذه الشاكلة. هل يجوز المتمتع عمل عمره بعد الحج؟ لا حرج. ما هو أحسن لوداع الزوج لزوجتي عند الذهاب؟ تودعها بإيه؟ تودعها بالوداع المشروع، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. توصيها أن تحافظ على 2، هذا من أهم الأشياء، تحافظ على صلاتها وتحافظ على عرضها. تحافظ على صلاتها، تحافظ على عرضها. صلاتها صلاة أبنائها، صلاحها صلاح أبنائها، نعم، عرضها عرض أبنائها، عرضها عرض أبنائها. وبعد ذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم. هل يجوز الدعاء في المناسك؟ هذا لو كان من أمر الدنيا، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كذا صدقة. هل يجوز الدعاء في المناسك بالاستعانة بكتب؟ هذه خلاص، أنا على سفر، أريد أن أسافر إلى مكة الآن، فنسأل الله أن وينتظرني بعض الإخوة. طيب سوق إفاضة، يعني أصلي 2 بعد طواف الإفاضة؟ نعم، لكل سبع 2 بعد طواف القدوم، بعد طواف الإفاضة، بعد طواف النافلة والتطوع، لا بد من كل 7 2 لحديث الموطأ هذا. يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام حرام حرام حرام حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. للأسف اليهود، شوف قساوسة اليهود، ما يأخذ الواحد منهم ولا شعرة واحدة أبدا، ما يأخذ الواحد منهم. غفر الله للمسلمين، بس غفر الله للمسلمين لنا ولكم أجمعين. ويزداد الإثم إذا كان الإنسان متلبسا بأعمال الحج ولو بعد التحلل. إذا رجع المحرم إلى سكنه بعد الطواف يترك التلبية؟ رجع المحرم إلى إذا كان متمتعا وقص المتمتع يقص ما يحلق بالموس، يقص حتى يترك شعره ليوم النحر، ولبس الإحرام وتمتع، خلاص تمتع، حلت له زوجته إن كانت معه. ولكن كنت في الحج العام الماضي أحج متمتعا، ولكن قدر الله أن أحج هذا العام أنا وامرأتي لا أقدر على الهدي وأريد أن أحج قارن. ما في شيء، أنت مخير بين الإفراد والقران والتمتع. هل الخروج 3 أيام في سبيل أجره في سبيل الله مع الزوجة جائز أم لا، وذلك للدعوة في سبيل الله؟ لا يخص الإنسان وقتا محددا، يخرج يوم، يخرج 3، يخرج 10، يخرج أسبوع، لا نحدد صفة معينة ولا عدد معين، لأن البدعة بدعتان، بدعة أصلية لا أساس لها من القرآن ولا السنة النبوية الصحيحة، بدعة إضافية. إيش معنى بدعة إضافية؟ يأتي الإنسان بأصل العمل، الدعوة إلى الله من أعظم الأعمال، الدعوة إلى الله كما قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لكن بشروط، صفة، عدد، كيفية، وقت، زمان، مكان، مقيدة بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نأتي بعدد معين نجعله كسنة، مثلا تقول لي يا أخي تعال معي ندعو إلى الله 3 أيام، أقول لك لا لا لا أنا أريد يوم ونصف، قال لا لا لا لا ما في يوم ونصف، يا أما 3 أيام ولا بلاشي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ فين جبتنا 3 أيام؟ أو أريد أن أدعو إلى الله 10 أيام، قال لا يا أما 40 يوم يا أما بطلت الدعوة إلى الله. ما هو صحيح يا أخي، ما هو صحيح، بارك الله. لا تحدد لنا زمانا ولا مكانا ولا صفة معينة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. يقول كيف يفعل الحاج أثناء أداء نسك ويوجد معه، أنت تريد أن تؤخرنا يا شيخ وتريد أن تزيدني أجرا بارك الله فيك، ويوجد معه حاج آخر ضعيف سوف يساعده، ما في حرج أن تساعد وينبغي أن تساعد، بل في بعض الأوقات يجب أن تساعد. إذا طفت وطوفت تطوف وتطوفه معك، تسعى وتسعيه معك، إن لم يستطع أن يرمي لك أن تتوكل في الرمي عنه، ولك أجر إن شاء الله لا يقل عن أجره. هل يجوز أن يدفع بي مبلغ الأضحية عني مقابل مساعدة في عمله؟ لا، هذا ليس من المروءة، هذا مما تخرم به المروءة، أن يحسن الإنسان إليك في أجرة عمرة أو حج أو أضحية ثم بعد ذلك يمن من المن أن يقول لك ترى إيه اعمل عندي شهر أنا حججتك، هذا ليس من المروءة بل هو معدود من الخسة، من الخسة. ما حكم من احتلم وهو محرم وقت الحج وماذا عليه؟ يغتسل ولا حرج عليه. شخص ينزل منه قطرات بول وهو لا يشعر، فماذا يصنع إذا لبس الإحرام؟ يتحفظ، له أن يتحفظ، له أن يتحفظ ضرورة لكي لا يعني ينجس المطاف أو مصلى المسلمين أو بيوت الله تبارك وتعالى. فإذا تعالج فما نفع العلاج لا حرج، وإن كان يصلي وخرج منه شيء لا حرج عليه إن شاء الله. يقول أخي الكبير على الجميع حتى يفرض رأيه كذا حتى على زوجتي. وعلى كل حال الإنسان عندما يتخلق بأدب رسول الله وكان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإنه يبلغ غاية في التعامل بينه وبين الله وفي التعامل بينه وبين خلق الله، مع جيرانه، مع زوجته، مع أبنائه، وذلك لأن خلقه كخلق رسول الله، وصاحب الخلق الحسن قد يرتقي درجات المتهجد الصائم القائم، كما قال رسول الله إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم بلغ مريد الحج منا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم إن نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ورد ورد حجاج بيتك العتيق إلى أهليهم وذويهم وذراريهم سالمين وبالأجر غانمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم بلغنا ذلك الموقف العظيم التي تتجلى فيه لأهل الموقف موقف عرفة. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة وتقول ارجعوا إلى رحالكم مغفورا لكم. أنت أكرم مسؤول خير مأمول. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.